والأشياء جمع شيء، والشيء الذي جاء في الآية وما كان الله ليعجزه من شيء، وفي قوله هنا ولا شيء يعجزه، وكذلك في قوله قبل ولا شيء مثله. تعريف شيء عندنا أنه ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، سواء كان من الأعيان والذوات أو كان من الصفات والأحوال. فكلمة شيء في النصوص تفسر عند المحققين من أهل السنة بأنها ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. قولنا يصح أن يعلم مما هو موجود أمامك، أو يؤول إلى العلم لعدم وجوده ذاتا ولكنه موجود في القدر، كقول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقد كان شيئا لكن لا يذكره الناس لأنهم لم يروه، ولكنه شيء يعلم وسيؤول إلى العلم، يعلم في حق الله جل وعلا وسيؤول إلى العلم في حق المخلوق والذكر. ولهذا في قوله ولا شيء يعجزه وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض راجع هنا إلى ما هو موجود وإلى ما ليس بموجود من الذوات والصفات والأحوال، لأنها جميعا إما أن تكون معلومة أو تكون عائلة إلى العلم.